إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم مرة أخرى على طاعته أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 95 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب والسفر المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في أبواب كتاب الإيمان من الصحيح إلى الباب 37 من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. وأشرنا إلى طرف يسير من خطورة الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله به على الإطلاق، لأن الشرك هو هضم لجناب الرب تبارك وتعالى، لأن الشرك هو تسوية بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، بين العابد والمعبود، وهذا أظلم الظلم وأقبح القبح، ولذلك وصفه رب العالمين تبارك وتعالى بأنه أعظم الظلم، فقال إن الشرك لظلم عظيم، لأن المشرك ينزل إلى هذه الهوة السحيقة فيسوي ربه الذي خلقه من عدم فسواه فعدله بمن لا يستطيع أن يخلق ذبابه، بل لو سلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. والشرك والشركة سواء، ومعناهما مخالطة الشريكين، يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وتشارك الرجلان أو اشترك الرجلان يعني شارك كل منهما الآخر. وأما الشرك في الشرع فهو أن يجعل الإنسان شريكا لله عز وجل في ربوبيته كما سيأتي الآن من الحديث، وإلهيته، أن يجعل الإنسان لله عز وجل شريكا، أن يجعل الإنسان شريكا لله في ربوبيته وألوهيته. والشرك عافانا الله وإياكم منه له صور متعددة وحالات شتى، فهناك من الناس من يشرك بالله عز وجل في الدعاء، ومن الناس من يشرك بالله عز وجل في الذبح أو النذر إلى غير ذلك، من أنواع العبادة المختلفة، وهذا شرك أكبر يخرج به صاحبه من الملة كما سنبين ذلك. لكن قبل أن نشير إلى أنواع الشرك لا بد أن نبين خطر الشرك وعاقبته على صاحبه ومآل هذا الذنب في الدنيا والآخرة. عرفنا بداية أن الشرك هو أقبح الذنوب وأعظمها وأخطر وأبشع ما يرتكبه الإنسان من المعاصي. قلنا قبل ذلك أجمع العلماء أن الشرك، أن أفراد الشرك الأصغر، أن أفراد الشرك الأصغر أكبر من جميع كبائر الذنوب مجتمعة. يعني لو أن إنسانا ارتكب فردا من أفراد الشرك الأصغر التي سنبينها الآن كان أعظم عند الله جرما ممن سرق وأراق الدم الحرام واستحل الفرج الحرام والمال الحرام إلى غير ذلك. فأفراد الشرك الأصغر أعظم عند الله خطرا من كل كبائر الذنوب مجتمعة، فصغائرها من باب أولى. فالشرك هو أعظم الظلم وأقبح المعاصي، وذلك لأسباب كثيرة. أولها أن المشرك تجرأ على الله، المشرك رجل تجرأ على الله تبارك وتعالى وسوى بين الله وبين خلقه، سوى بين الله وبين خلقه. لأنه كيف يصرف الإنسان عبادته لمخلوق مثله؟ لا يستحق هذه العبادة، لا يستحق هذه العبادة، وهي لا تليق أي العبادة إلا بالله رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فهو الذي يستحق أن يعبد لا سواه وأن يشكر وأن يطاع فلا يعصى تبارك وجل في علاه. والمشرك لما صرف عبادته لغير ربه قلنا شبه الخالق حينئذ بالمخلوق، فظلم وأفسد لأنه وضع الشيء في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به، وصرف العبادة لمن لا يستحقها. إذن منع العبادة ممن يستحقها وهو الله، وصرف العبادة لمن لا يستحقها وهو المخلوق الذي لا يملك له نفعا ولا ضرا. ولذلك قال الله جل جلاله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع الشيء في غير محله وهو أقبح صور الظلم. ثانيا أن المشرك حرم أو حرم نفسه من مغفرة الذنوب، من مغفرة ربه ورحمته. يعني رحمة الله عز وجل ومغفرة الله تبارك وتعالى تدرك الخلق جميعا إلا المشرك، إلا المشرك. فهو أي المشرك حرم نفسه من المغفرة وحرم نفسه من رحمة الله التي وسعت كل شيء، لأن رحمة الله ومغفرته لا تنال المشرك بحال، لأنه ليس أهلا لها، ليس أهلا لها. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا قبل ذلك إن الله قسم المعاصي قسمين، قسما جعله تحت المشيئة وهو كل المعاصي خلا الشرك، وقسم قطع الله به على وجه واحد وهو عدم المغفرة لمن لقي الله به من غير توبة وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك من المعاصي من القتل والسرقة والزنا وفعل جميع أنواع المحرمات، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء تبارك وتعالى. فالمشرك حرم نفسه عياذا بالله من رحمة الله عز وجل ومغفرته التي وسعت كل شيء، بل حرم نفسه من الشفاعة، بل حرم نفسه من الشفاعة، لأن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا في عصاة الموحدين، لا تكون إلا في عصاة الموحدين. أما من لقي الله عز وجل بالشرك الأكبر من غير توبة فهذا لا تناله الرحمة ولا تدركه المغفرة ولا تنزل في حقه الشفاعة، ولو شفع فيه أهل الأرض كلهم، ولو شفع فيه أقرب قريب له، فإن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يشفع في أبيه قال الله عز وجل له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على كل مشرك. فالمشرك حرم نفسه من المغفرة، حرم نفسه من رحمة الله التي وسعت كل شيء، حرم نفسه عياذا بالله من شفاعة الشافعين، أي من شفاعة الرسل الأكرمين والنبيين عليهم صلوات رب العالمين، وشفاعات من أكرمهم الله من الملائكة والعلماء والمجاهدين إلى آخر من أكرمهم الله بالشفاعة. حرم نفسه من كل ذلك، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لربه عز وجل: يا ربي إيذن لي أن أشفع، يعني إيذن لي في من قال لا إله إلا الله، يعني إذن لي أن أشفع في من قال لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد هذا ليس لك، هذا ليس لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها اليوم من قال لا إله إلا الله، أي من قال لا إله إلا الله يرجو بها وجه الله ولم يشبها بشرك، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني وحدوا ولم يشوبوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثالثا أو رابعا، أن المشرك بشركه حرم نفسه من أي أجر وثواب على أي طاعة عملها، لأن الشرك يفسد العمل أصلا، فلا يبقى العمل ولا يبقى ثواب. فالمشرك حكم لنفسه ببطلان عمله وطاعاته، مهما قدم من عمل وطاعة فإن الله عز وجل يردها ولا يقبلها منه، لأنه لقي ربه عز وجل بالشرك، لأن الشرك هو أعظم سبب لبطلان العمل وفساده عياذا بالله. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم، أي لفسد عنهم، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك بشركه حكم على جميع طاعاته مهما عظمت بالفساد والحبوط والبطلان، فلا يبقى العمل ولا يبقى له أجره، وهذا هو الإفلاس لو كانوا يعلمون. خامسا، أن المشرك بشركه قد أحل من نفسه الدم والعرض والمال، المشرك بشركه قد أحل من نفسه الدم والعرض والمال، لأن هذه الثلاث، هذه الثلاث من الإنسان المشرك تهدر ولا تحترم، لأنه لم يقدر جناب الرب عز وجل وأهدر جناب الربوبية، علم أن ربه الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى إلى آخر ما فعل، ومع ذلك هضم كل ذلك ورماه وسوى من بيده الأمر كله بمن لا يملك من الأمر شيئا. فكما أهدر جناب الرب عز وجل أهدر الله ذلك منه، فأهدر دمه وأهدر عرضه وأهدر ماله عياذا بالله، لأنه استهان بأعظم قضية في هذا الوجود كله، وهي قضية توحيد الله، ولم يحقق هذا الأصل فلا قيمة لهذا الإنسان في الإسلام، ولا حرمة لا له ولا لعرضه ولا لدمه ولا لماله. قال الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين، هذا إباحة الدم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني في أي مكان وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، واقعدوا لهم كل مرصد. وأحل الله عز وجل لنا أموال هؤلاء ونساء هؤلاء كما هو معلوم. من مخاطر الشرك أخيرا أن المشرك قد حكم على نفسه بالخلود في النار، أن المشرك قد حكم على نفسه بالخلود في النار، وسابعا أنه حكم على نفسه بالحرمان من الجنة، بالحرمان من الجنة. قال تبارك وتعالى مبينا أن الإنسان إن أشرك فإن الجنة عليه حرام، وأنه لا خروج له أبد الآباد من النار. فقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الإنسان حكم على نفسه بالحرمان من الجنة، وحكم لنفسه بالخلود في نار جهنم عياذا بالله. ولذلك قال شيخ الإسلام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله، قال: أخبر سبحانه وتعالى أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف الله جل جلاله بأسمائه وصفاته ويعبد وحده ولا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط، يعني بالتوحيد، يعني وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا فعل الله ذلك؟ قال: ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل، وأعظم العدل توحيد الرب عز وجل، أن تضع الأمور في نصابها، فتصرف الطاعة لمن يستحقها ولا تصرف الطاعة لمن لا يستحقها، لأن هذا ظل، أن تصرف الطاعة لمن لا يستحقها هذا ظل. يقول ابن القيم: فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، ومن أعظم القسط أي من أعظم العدل التوحيد، هذا أعظم صور العدل، لأنك تنزل كل واحد منزلته وتعرف لكل ذي حق حقه، فأعظم القسط توحيد الله، وهو رأس العدل أي التوحيد وقوامه. وأن الشرك ظلم كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود، انتبه، هذا ما زال الكلام لابن القيم رحمه الله، قال: فما كان أشد منافاة لهذا المقصود أي لتوحيد الله عز وجل فهو أكبر الكبائر. فلما كان الشرك منافيا بالذات لهذا المقصود، يعني مضادا لتوحيد الله عز وجل، كان أكبر الكبائر على الإطلاق، وحرم الله الجنة على المشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا، أن يتخذ أهل التوحيد أهل الشرك عبيدا لهم، وأبى الله سبحانه أن يقبل من المشرك رجاء، أبى الله سبحانه وتعالى أن يقبل من المشرك رجاء وأن يقبل منه طاعة، فحكم ببطلان عمله، وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه عز وجل، لم يظلم ربه، وإنما ظلم نفسه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. الله عز وجل لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، هذا ما يدرك الله عز وجل من ذلك نفع، إنما النفع الحاصل للعبد، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الشرك ينقسم إلى قسمين، الشرك ينقسم إلى قسمين، النوع الأول الشرك الأكبر، وهو الذي يخرج صاحبه من الإسلام جملة ويوجب له الخلود في النار ويحرم عليه الجنة، وذلك في حق من مات بغير توبة، من مات بغير توبة فهذا أمره. ومن هذا الشرك أي الأكبر صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل، كالدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل إلى هذه آخر هذه العبادات، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو لا يغفر من بين سائر المعاصي. والشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أنواع، الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر شرك الدعاء، يعني أن يشرك الإنسان مع ربه في الدعاء غيره، كأن يدعو البدوي أو الدسوقي أو يدعو ميتا من الموتى أو ملكا من الملائكة يظن أن له تصرفا في الكون وفعلا بدون إرادة الله عز وجل، فإن فعل ذلك فهو مشرك شركا أكبر. قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما يرى نفسه في لجة البحر لا يابسة حوله، خلاص يقول لك احنا الآن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فيخلصون الدعاء لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم يعني إلى البر وصاروا الآن على اليابسة، ظن هؤلاء الجهلة أن أمرهم لم يعد بيد الله، يعني أنه كان يظن أنه هو في لجة البحر أن لا حول له ولا قوة إلا بالله، فظن أنه لما خرج أنه له حول وقوة بغير الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني مع الله عز وجل غيره، بعد أن ينجيهم من لجة البحر بعدما أخلصوا الدعاء له يشركون به ويدعون معه غيره كالبدوي والدسوقي إلى آخر ما يدعوه الناس من دون الله. هذا النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر، وبه يخرج الإنسان من الإسلام، لو دعا الدسوقي، دعا البدوي، دعا ميتا من الموتى، دعا أيا من كان وطالب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يشفيه من مرضه، أن تحمل امرأته، أن يرفع عنه بلاء إلى آخر هذا، من فعل ذلك فهو ليس بمسلم، هذا مشرك وليس بمسلم. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، شرك النية والإرادة والقصد، وهذا من أنواع الشرك الأكبر أيضا. شرك النية والإرادة والقصد. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا هو الذي يلقى الله مفلسا عياذا بالله، لأنه ما قصد يوما وجه الله ولا الدار الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا أي بعمله، ما قصد بطاعة عملها يوما وجه الله ولا الدار الآخرة، إنما قصد الحياة الدنيا وزينتها، طلب المحمدة عند الناس، طلب حفظ جاهه عند الناس إلى آخر هذا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول حبر الأمة أبو العباس عبد الله بن عباس تعليقا على هذه الآية، قال: إن أهل الرياء الذين ما كانوا يقصدون الله بعمل، إن أهل الرياء، اسمع لهذا الكلام، إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، يعني الله يجازيهم بطاعاتهم في الدنيا، فإن فعلوا شيئا من الحسنات وسع الله عليهم من صنوف الأموال والخير ودفع عنهم من البلاء، هذا في الدنيا، حتى يلقى الله ولا حسنة له. يقول: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يعني ابن عباس يقول إن الله لا يظلم أحدا شيئا، والله يجازي العباد، فيجازي المشركين في الدنيا، يجازي المشركين في الدنيا بحيث يوافوا يوم القيامة ولا حسنة لهم، ولكنه فضلا منه وكرما وتفضلا على المؤمنين أبى أن تكون الدنيا جزاء لهم على حسناتهم وطاعاتهم، فطوى عنهم الدنيا وجعل جزاءهم في الآخرة. يعني إما أن يجازى العبد في دنيا وإما أن يجازى في أخرى. قال: وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. ويقول أي ابن عباس: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو غير ذلك أوفيه الذي التمس من الدنيا من المثابة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، بل يعطون فوق ما أرادوا، يعطون فوق ما أرادوا. إن كان يريد مثلا أن يكون مشهورا في أهل البلد، لا، قد يكون مشهورا لأهل الدنيا كلها، ثم يلقى الله مفلسا يفضح على رؤوس هؤلاء يوم القيامة. قال: وفيه الذي التمس من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال قتادة بن دعامة الإمام، قال: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويساب عليها في الآخرة، وهذا من بركة التوحيد. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، شرك الطاعة، وهذا أيضا من أنواع الشرك الأكبر، ولعله من أخطرها أو هو أخطرها على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى: في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم، يعني اليهود، ورهبانهم، يعني النصارى، أربابا من دون الله. وفي الحديث في عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: إنهم لم يعبدوه، ما كانوا يعبدونهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني بلى، قد عبدوهم، يعني إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فاتبعهم. وفي الرواية الأخرى قال: ألم يحل لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم. فهذا شرك، هذا شرك أن تطيع إنسانا في معصية الله في تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل، وهذا شرك أكبر أو من أنواع الشرك الأكبر، يخرج به صاحبه من الملة. يعني أن يأمرك غير الله عز وجل بما تعلم يقينا أنه معصية لله، فتقدم أمر المخلوق على أمر الخالق، هذا شرك، هذا نوع من أنواع الشرك. والدك يقول لك مثلا روح هات لي سجاير مثلا، تمام، وأنت تعلم أن الدخان حرام، فتعصي الله وتطيع أباك، تقول أصلا خايف يغضب علي، نقول لك لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، وطاعتك لأبيك في معصية الله هنا هذا نوع من أنواع الشرك. فانتبه لنفسك وراجع مرة أخرى أمرك. النوع الرابع والأخير من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة. شرك المحبة الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله على الآية، قال يذكر تبارك وتعالى المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا يعني أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك له، فهو إله واحد. يعني لا يحب أي أحد كما يحب الله عز وجل. هذا النوع الأول من أنواع الشرك، وهو الشرك الأكبر، ينقسم إلى هذه الأربعة أقسام: شرك الدعاء، شرك الطاعة، شرك المحبة، شرك النية والقصد والإرادة. النوع الثاني من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر، هو الشرك الأصغر، وهو الذي لا يخرج به صاحبه من الإسلام ولكن ينقص به توحيد الإنسان، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ينقص به التوحيد وفي نفس الوقت هو وسيلة إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: شرك أصغر ظاهر، شرك أصغر ظاهر، وهذا يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. الشرك الأصغر الظاهر يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، يعني يعم الأقوال ويعم الأفعال الظاهرة. ومن الألفاظ أي الأقوال التي هي شرك أصغر التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم، قول القائل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أو توكلت على الله وعليك، أو لولا الله وفلان، تمام، كل هذا شرك، كل هذا شرك. إنما لا يجوز لك أن تأتي بالواو التي تفيد المساواة، التي تفيد المساواة، لأن الفعل إذا تعدى بالواو فمعناه التساوي، معناه التساوي. لولا الله وأنت، توكلت على الله وفلان، هذا كله يساوي بين الله وفلان والخلق. لولا الكلب لسرق اللصوص الدار، أو لولا البط لكان اللص قد سرقنا، البط أحدث صياحا وكذا، نقول كل هذا شرك، كل هذا شرك وتسوية للمخلوق بالخالق. فالصواب أن تأتي بحرف ثم الذي يفيد الفصل والتراخ، تقول لولا الله ثم فلان ثم فلان. وتوكلت على الله ثم فلان. وإن كان في هذه الجزئية في التوكل على وجه الخصوص يعني فيها خلاف بين أهل العلم هل يجوز حتى وضع ثم في التوكل أو لا يجوز، والجواب أنه يجوز. والحلف أن يحلف الإنسان بأبيه أو بأمه، برحمة النبي، برأس أبيه، الأيمان اللي هي المشهورة عند الناس، هذا كله من أنواع الشرك، هذا كله من أنواع الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا في الأقوال، وأما في الأفعال فهو كثير جدا، فهو كثير جدا. منه أي من أنواع الشرك الأصغر الظاهر في الأفعال تعليق التمائم، وهذا له صورتان أخوانا عشان حتى لا يختلط عليك الأمر. من علق التميمة، من علق التميمة يعتقد فيها بذاتها الشفاء فهذا شرك أكبر، تمام. لكن من علقها تبركا هذا لا يكفر بالإنسان أو لا يخرج به من الملة، لكن هذا نوع شرك أكبر، تعليق التميمة أو لبس الحلقة من الحسد أو كذا، أو الخيط لرفع البلاء، يقول لك هات شبكة ولا بتاع كده، فهمت الشبكة دي وحطها تحت باطك عشان لما حد يحسدك ما إيه ما تتأثرش، واخد بالك معي؟ أو مثلا أنت مثلا بتبني بيت مثلا جديد، فهات حبل طويل كده مثلا إيه، واطلع عند مقلب الزبالة بتاع البلد ولم لك مثلا إيه 40 أو 50 جزمة قديمة هناك، واعملهم زي الفرع كده إيه على الباب على البيت. ليه بتعمل كده؟ قال لك ده بيدفع الحسد. أو يجيب مثلا عظمة كده مسورة بهيمة وحط فيها حبل ويربطها في عنق البهيمة زي ما الفلاحين بيعملوا كده، تمام. أو فردة صندل بتاعت عيل صغير يربطها في عنق البهيمة، هذا كله. أو تعليق الخرزة، تعليق الخرزة لما كانوا يحطوها على العين زمان يعالجون بها احمرار العين، كل هذا من الشرك، كل هذا من شرك الأفعال. وفاعل هذا بين حالين: إن اعتقد الشفاء في هذه بخصوصها فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. أما إذا تبرك بها من غير مع اعتقاد أن الشفاء بيد الله فنقول هذا شرك أصغر، ويحرم أن تفعل هذا لأنها لا تنفع ولا تضر. النبي لما رأى الرجل يلبس حلقة من نحاس، لما كانوا يلبسوها زمان كده عشان حسد، قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني بيلبسها عشان ما حدش يحسده يعني من التعب. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا عياذا بالله. ودائما تجد أكثر الناس أمراضا اللي هو المشغول بهذه المسألة، كل ما اشوف واحد بيصلي يقول لك اعمل لي ايه، اعمل لي اي حاجه دي ايه اتبرك بها، يجيب له شويه الصوف كده يفتلهم كده بطريقه معينه ويربطهم على ايده، واخد بالك؟ يقول لك دول بروكيه من الشيخ او من عمك فلان، وعمك فلان ده تلاقيه اصلا ما بيعرفش يقرا الفاتحه حتى، تمام. فنقول هذا اخواننا لا يجوز وهذا محرم. النوع الثاني من انواع الشرك الاصغر شرك اصغر خفي، شرك اصغر خفي، وهذا شرك النية والقصد والإرادة، وهو يخالف النوع الماضي في الشرك الأكبر، وهذا كالرياء والسمعة، يعني أن يعمل الإنسان العمل يطلب به يعني يقصد به وجه الله ويريد المحمدة عند الناس، فيقصد بأصل العمل وجه الله ومع هذا يقصد يعني شيئا من وجوه الدنيا، ويدخل عليه يعني من عوارض الدنيا طلب السمعة وحفظ الجاه وكذا، هذا شرك أصغر يريد من الناس الثناء عليه ومدحه، كأن يقرأ الإنسان القرآن لله عز وجل فيعجب الناس بصوته فيعني يلقى لذلك في قلبه راحة فيتمادى في القراءة رجاء أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس، أو ينظر الناس إلى صلاته مثلا وطولها فيتخشع في الصلاة بما ليس من طبيعته، يعني يظهر من الخشوع ما ليس في قلبه. ولذلك لما رأى عمر رجلا يصلي وقد لوى رقبته وحمر وجهه قال: يا فلان يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب، إنما الخشوع في القلوب. فهذا الذي يقصد وجه الله ويقصد وجها من وجوه الدنيا، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر اللي هو شرك النية والإرادة والقصد. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحدا هنا نكر في سياق الشرط، تمام، نكر في سياق الشرط، فلا يجوز أن تشرك مع الله أحدا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولا شركا أصغر. وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. والكلمة دي أو المعنى هذا يعني تضبطه ضبطا جيدا الكلمة التي حفظناها من أمهاتنا وآبائنا رضوان الله عليهم ورحمته: ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب. نعم، هذه الكلمة يعني تعتبر هنا دليل وقاعدة. أنت أدرى بما في قلبك، الناقد بصير الذي يرى قلبك، كما قال يحيى ابن معاذ الراز: وقد جلس يعظ الناس مرة فقال له بعض أصحابه: يا فلان، إذا جلست تعظ الناس فكن رقيبا على قلبك، فإن الناس يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. قلب ده ما يطلع عليه أحد إلا الله. عندك نزعة كبر، عندك نزعة غرور، عندك نزعة اهتزاز بالنفس، عندك هذا لا يعلمه إلا الله. أنت تعلم هذا من نفسك. لا يغرنك جهل الناس بك، الناس لا يعرفونك، يرون ظاهرك، أما سريرتك فإلى الله عز وجل. فلا بد أن تنقي العمل، لأن الناقد بصير. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما شرك الإرادة والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. اللهم سلمنا من ذلك كله. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى به شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإراداته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. حمد الله. يعني لا ينظر الله إلى قلبك في موضع أو عمل أو قول فيرى، لا أقول أنك تقصد بهذا القول أو العمل غير وجهه، لا، بل لا يرى شوب شرك، يعني ولو كان يسيرا لا يرى الله ذلك منك. احرص ألا يرى الله ذلك منك. قال: وهي ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، كما قال الله جل جلاله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا أو هذه هي أنواع الشرك الأصغر. الشرك الأكبر والأصغر بينهما فوارق يستطيع الإنسان بسهولة أن يفرق بينهما من خلالها. الأول: الشرك الأكبر يخرج من الملة جملة. الشرك الأكبر يخرج من الملة جملة، الأصغر لا يخرج من الملة. الأكبر، الفارق الثاني: الأكبر يخلد صاحبه في النار، الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها. فقد لا يدخله، يعني قد يقع الإنسان في الشرك الأصغر وتدركه رحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرته، يعني إن كان شيئا يسيرا أو كذا، وهو إلى المشيئة. أما الذي قطع الله به في عدم المغفرة هو الشرك الأكبر. الفارق الثالث: الشرك الأكبر يفسد جميع الأعمال التي وقع فيها والتي لم يقع فيها. لئن أشركت لا يحبطن عملك. عمل نكر في سياق الشرط. والشرك الأصغر: لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه فقط. لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه فقط، على تفصيل كالآتي: إذا قصد الإنسان بعمله وجه الله، وهذا هو الواجب، ثم طرأ الرياء عليه في أثناء العمل، فهو بين حال من حالين: إن دفع هذا عن نفسه فلا شيء، إن دفع هذا عن نفسه فلا شيء، وإن استطرد معه فسد ذلك العمل، فسد ذلك العمل. الفارق الرابع بين الأكبر والأصغر: الشرك الأكبر يبيح الدم والعرض والمال، والأصغر لا يبيح ذلك من الإنسان. فالشرك الذي بوب عليه الإمام هنا ظلم عظيم، إذ أن المشرك وضع طاعته وولاءه وعبادته في غير موضعها المستحق. فالظلم ووضع الشيء في غير موضعه، فهذا المشرك وقع في أعظم الظلم حين صرف عبادته أو شيئا منها لغير الله تعالى. فهذا نقول أظلم الظلم، أن تصرف عبادتك أو شيئا منها لغير الله عز وجل، الذي هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، والذي يبعث العبد ليحاسبه على أفعاله وأعماله وعلى ما قدمت يداه في كل طاعة من قول أو عمل. ومن مظاهر الظلم في هذه أو في هذه المعصية أنه وضع للعبادة في غير موضعها، أنه منع الله حقا من حقوقه وهو العبادة، أنه مخالفة للفطرة، هذه مظاهر الفساد في الشرك، أنه وضع العبادة في غير موضعها، أنه منع الله حقا من حقوقه، أنه خالف الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها وهي توحيد الله، أن نعبد الله لا شريك له، أنه أي المشرك يعني ظلم نفسه، أي ظلم جسده وأعضاءه، والأعضاء دي أمانة عند الإنسان، أمانة عند الإنسان، والواجب أن يحافظ الإنسان على الأمانة. فالمشرك خائن لأنه تسبب لأعضاء نفسه بالخلود في النار، فظلمها وخان الأمانة. من مظاهر الظلم في هذه المعصية أن المشرك غير منصف، غير منصف وغير عادل، فلو كان منصفا ولو كان عادلا لأخضع جوارحه لعبادة ربه وصرف طاعته لمن يستحقه. فيقول الإمام: باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها. بعده يعني بيان أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، عافانا الله وإياكم. ثم يقول الحديث 41 بعد 100 الأولى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير، عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ قال: قلت له إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الإمام يروي هذا الحديث المبارك عن الإمام عثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة أخو الإمام الكبير أبو بكر بن أبي شيبة صاحب الكتاب التوحيد وكتاب المصنف، فهما إمامان كبيران، وإسحاق بن إبراهيم اللي هو الحنظلي شيخ الإمام البخاري رحمه الله. عن يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وسأله أيضا: أي الذنب أعظم؟ يعني أي الذنوب أعظم وأي الأعمال أحب؟ فسأله عن أحب الأشياء إلى الله وعن أعظم الذنوب عند الله. لكن هل ابن مسعود سأل هذا السؤال لمجرد أنه يعرف معرفة نظرية فقط أعظم الذنوب وأحب الأعمال إلى الله؟ الجواب: الصحابة أجل من هذا بكثير رضوان الله عليهم. الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما يستفيدون منه في عبادة وطاعة، إنما كانوا يسألون لأجل أن يتسابقوا، فيسأل عن أحب الأعمال إلى الله لأجل أن يتسابق إلى الله، وعن أعظم الذنوب لأجل أن يتباعد منها. ليسوا مثلنا، نسأل أسئلة نظرية ولا نعمل بها أي بإجاباتها. وكانوا أيضا يسألون، لا يسألون تعنتا ولا تنطعا كما نسأل، بل من أجل أن يعملوا فعلا فيجتنبوا المعاصي ويقوموا بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا شأن الصحابة، وهذا الذي ينبغي ألا يظن في الصحابة غيره رضوان الله تعالى عليه. يقول: أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر هنا الخلق، فالإشارة إلى الندية هنا أي ندية في الربوبية، في الربوبية تمام، وأيضا الندية في العبودية، يعني هو الذي خلقك فكيف تعبد غيره؟ كما قال النبي: والله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه، فاعبدوه. لأن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، مدام إنه هو أو يستلزم توحيد الألوهية. إذا وحدت الله في الربوبية يجب عليك أن توحده في العبادة، إذا وحدته في الخلق والتصريف والملك والتدبير وحده في الطاعة. كيف يخلق ويعبد غيره؟ كيف يرزق ويشكر سواه تبارك وتعالى؟ وكذلك أيضا من أنواع الندية أن تجعل لله ندا في الأسماء والصفات، لكن طبعا هذه تتفاوت. وهذا أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قوله وهو خلقك هنا إشارة إلى فساد الشرك، يعني إذا كان الله خلقك ولم يشاركه في خلقك أحد، فكيف تجعل له ندا في فعلك وطاعتك؟ يعني الله لما خلقك لم يشركه في خلقك أحد، فكيف تشرك غير الله في عملك؟ كما أنه لم يشركه أحد في خلقك، لا تشرك غير الله عز وجل في طاعتك. ابن مسعود قال: قلت إن ذلك لعظيم، يعني أن تجعل الله ندا إن ذلك لعظيم، لأنه يعلم قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ابن مسعود إمام يعلم الآية: إن الشرك لظلم عظيم، فقال إن ذلك لعظيم للآية: إن الشرك لظلم عظيم. ثم أي، يعني إيش بعد هذا؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا الذنب قتل الأولاد مخافة الفقر أو مخافة أن يأكلوا مع الإنسان فيه ذنبان خطيران جدا. الأول أنه القطيعة العظمى للرحم، وهل هناك رحم أعظم من البنوة والأبوة؟ تقتل ولدك، هذه أعظم وسائط الرحم بين الإنسان، ابنك، ابنك. والإنسان حين يقتل ولده الذي هو بضعة منه، يعني قطعة منه، هذا من أعظم القطيعة، هذا من أعظم القطيعة. وورد في بعض الآثار وإن كان في سنده ضعف أن رجلا من الصحابة جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر موقفا له في الجاهلية أنه رزق أو ابتلي على ما كانوا يجعلونه أو ما كانوا يرونه، ابتلي بأنثى، يعني ولدت له امرأته بنتا فأراد أن يقتلها أن يدفنها كعادة العرب، فألحت عليه زوجته في تركها فتركها حتى بلغت وصارت عروسا. وكان هذه أيضا صورة من صور الوأد عند العرب، كانوا يتركون البنت حتى إذا بلغت يزينونها كأنها عروس ويدفنونها حية بحليها، حتى كانوا من صور التهنئة عندهم إذا ولدت المرأة أنثى يأتي الرجال إلى أبيها ويقولون نعم الصهر القبر، يعني أفضل عريس تزوجه لبنتك القبر، نعم الصهر القبر. قال رسول الله فزينتها أمها وخرجت بها، فخافت البنت أن تخرج معي فقلت لها إني أزيرك أخوالك، يعني قلت أنا أروح نزور أخوالك ونصلهم يعني. قال فمضيت أنا وهي، فلما كنا في بعض الطريق ولا أحد معنا أي إلا الله سبحانه وتعالى، قال مررت على بئر عميقة فقلت لها انظري في هذا البئر، فصاحت البنت وتعلقت بي وقالت يا أبي لا تقتلني، أسألك بالله لا تقتلني. فقلت لها يا بنيتي أنا لا أقتلك ولا أفكر في ذلك. فصدقتني البنت ونظرت في البئر، فجئت من ورائها فدفعتها في البئر وانطلقت وأنا أسمع صراخها يا أبتي أسألك بالله أن تأخذني وأن تنقذني، حتى انقطع صوتها. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت مؤاخذا أحدا بأمر الجاهلية لقتلتك بها، أو كما قال. فتخيل يعني الإنسان يفعل هذا، يفعل هذا بولده، يفعل هذا بولده، أين قلوب هؤلاء الناس؟ كيف الإنسان، كيف يعيش الإنسان بهذه الصورة؟ والواحد فينا إذا مثلا يعني سافر في مكان بعيدا عن أولاده لا يهنأ بطيب لا من طعام ولا من شراب، يعني إن قدم له شيء من طعام طيب قبل أن تمتد إليه يده يفكر في أولاده، ماذا يأكلون الآن، ماذا يشربون الآن، كيف يعني تصل قوة القلب عند رجل أن يقتل ولده؟ هذا قلب نزعت منه الرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه لما رأى النبي يقبل الحسن أو الحسين، قال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال أو أملك لك أن كان الله نزع منك الرحمة؟ أنا أعمل لك إيه؟ أنت إنسان ربنا نزع من قلبي الرحمة، هذا إنسان منزوعة الرحمة من قلبه، فكيف يقدم على قتله؟ هذا من أعظم القطيعة. الذنب الثاني وهو أعظم من الأول أن قتل الولد مخافة الفقر عدم ثقة بالله وسوء ظن برب العالمين. أنت لماذا تقتل الولد؟ مخافة أن يطعم. يعني إيه مخافة أن يطعم؟ يعني مخافة الفقر، يعني مخافة الفقر. وده كان من ضمن أسباب الوأد عند العرب، كانوا يقتلون الأولاد مخافة العار، البنات يعني، أو مخافة الفقر. والله نهى عن هذا وعن هذا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، يعني خشية الفقر. نحن نرزقهم، شوف سياق الآية، نحن نرزقهم وإياكم، يعني الرزق الموجود ده رزق الأولاد، ما هو رزقك. نحن نرزقهم أي بداية وإياكم تبعا له، حتى يطمئن الأب. وهذه مسألة لما نطرح مثل هذا في حياتنا، ما تجيب لك كمان حتة عيل ولا بتاع، يقول لك يا عم بس احنا علموهم بس نقدروا ايه، نقدروا الرب دول بس وخلاص. واخد بالك معي الحياة وكذا؟ طيب ما هياتي، يأتي برزقه، يأتي هذا برزقه. والإنسان ينبغي أن يكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى، لأن النبي يقول مخافة أن يطعم معك، يعني مخافة أن يضيق هذا الولد القادم عليك الرزق، مع أن الله قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا في العقوبة بل في القطيعة، يعني العقوق في الوالدين والقطيعة فيما سواء، يعني من الأقارب. وهذا من أفسد المعاصي. ومن صور القتل في العصر الحالي تحديد النسل، الدعوة التي يدعو إليها أهل الضلال، دعوة تحديد النسل، هذا نوع من أنواع القتل ونوع من أنواع الوأد الخفي الذي كانوا يسمونه قديما عند العرب. نقول يعني ينبغي بل يجب على المسلم أن يكون عظيم الثقة في ربه تبارك وتعالى، أن يكون عظيم الثقة في ربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يملك كل شيء وبيده كل شيء، ويملك خزائن السماوات والأرض، ويده سبحانه وتعالى ملأ لا تغيضها، أي لا تنقصها نفقة الليل والنهار، الليل والنهار. فلا تظن أنك إذا رزقت بولد أن ذلك يضيق عليك في معيشتك، لا لا، الرزق مقسوم، والله عز وجل قدر ذلك أزلا، لا يأتي الولد بدون رزق فيأكل من رزقك أنت، لا لا. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، أي أصالة وإياكم يعني تبعا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، يعني كان معصية ضخمة فاحشة من القول. وهذا كان مشهورا في العرب في الجاهلية، لكن طبعا كان هذا في قبائل، بعض قبائل العرب، لم يكن هذا في كل قبائل العرب، لأن كثير من الناس متصور أن عادة وأد البنات أو قتل الأولاد كانت في كل قبائل العرب، هذا لم يكن في كل قبائل العرب، إنما كان في قبائل دون قبائل، كان في قبائل دون قبائل، لأنه وجد في كثير من القبائل من كان يحيي الموؤودة، كأبي بكر الصديق وغيره من الصحابة كانوا يحيون الموؤودة، هذا في الجاهلية، يعني كان إذا جاء إنسان ورزق مثلا ببنت أو جاءته بنت كان يذهب إليه فيقول يعني اعطيني إياها أنا أكفيك مؤونتها، فكان يأخذها يربيها هو، فإذا بلغت ذهب إلى أبيها وخيره، يعني إن شاء دفعها إليه وزوجها، وإن شاء أبقاها عنده وزوجها وهو، أي الذي أحياها هذا يعني. فنقول أن هذا من الذنوب الخطيرة التي أشار إليها رسول الله، ويكفي أنه عده بعد الشرك مباشرة، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، هذا هو الدرك الثانية بعد الشرك مباشرة، نسأل الله عز وجل العافية. ثم عقب بأقبح ما يعاب به الإنسان وهو الزنا. الشرك مع كونه أعظم الذنوب لكنه لا يلطخ الشخصية، لأن الشرك هذا معتقد، الشرك هذا معتقد، والمعتقد لا يعد لطخة عار على صاحبه أيا كان بحق أو باطل، إنما الذي يعد لطخة عار الزنا، فهو من حيث العار أقبح من الشرك، أقبح من الشرك. وهو كما سماه بعض أهل العلم الذنب الظلوم، الذنب الظلوم. وهذا إن شاء الله نقف معه في لقائنا القادم تحت عنوان كيف تتقي فاحشة الزنا. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذه الفاقرة، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم توحيدا خالصا وثقة بالله عز وجل وعفافا في أخلاقنا وسلوكنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.